الحمد لله، الحمد لله قاسم الجبابرة قهرا وكاسر الأكاسرة كسرا وواعد من نصره من لدنه نصرا، خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، شهدت جميع الكائنات بربوبيته وهي على وحدانيته آية كبرى، فسبحانه من إله بذاته فوق مخلوقاته مع علوه قدرا وقهرا، وتقدس من متفضل بسط إنعامه برا وبحرا، أحمده سبحانه على نعم لم تزل تترى، وأشكره على مننه الكبرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لنا يوم القيامة ذخرا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أعز الله به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة، وجمع به بعد الفرقة، وكثر به بعد القلة، إحسانا منه سبحانه وبرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين رفع الله لهم ذكرا وأعلى لهم قدرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله وتمسكوا بما شرع لكم من الدين القويم، واشكروه على ما من به عليكم من ملة أبيكم إبراهيم حين ضل عن الحق من الأمة سواد عظيم. وتمسكوا بطاعة الله على منهاج رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك السلامة والنجاة والعز والرفعة والجاه، وإياكم ومعاصيه فإنها توجب أليم العقاب ووبيل العذاب. فاتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وبعد، أيها المسلمون، إن أجل نعمة أنعم الله بها على أهل الأرض عامة وعلى المسلمين خاصة نعمة الإسلام وبعثة نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. لقد كان أهل الأرض قبل مجيء الإسلام في ظلام دامس وضلال طامس، غبر من أهل الكتاب وبقايا ممن على الحنيفية ملة إبراهيم. أما من سواهم من ورثة الأديان السماوية وصانع المعتقدات الأرضية الوثنية، فقد اغتالوا زكي النفوس وسليم الفطر، فذبحوها على عتبات الوثنية، وغمسوها في لجج الجاهلية، فاستزرعوا الأصنام في جنبات الحرم، وغيبوا العقول في متاهات الظلم. وهكذا انطمست أنوار الرسالات السماوية، وتلاعب الشيطان ببني آدم، فاشتدت حاجة أهل الأرض إلى بعثة نبي رسول من عند الله يخرجهم من الظلمات إلى النور، وأدركتهم رحمة أرحم الراحمين، فكانت بعثة محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، فأشرقت به الأرض بعد ظلماتها، واجتمعت عليه الأمة بعد شتاتها، وجاء الإسلام العظيم يحمل للبشرية كل خير ويزيح عنها كل شر. إنه الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. واختار الله له أنصارا وأعوانا، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر الناس قلوبا وأغزرهم علما وأقلهم تكلفا، فجاهدوا في الله حق جهاده، وحفظوا لنا الدين، ونقلوا إلينا الشريعة، ونشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها بالعدل والرحمة، حتى أظهره الله على الدين كله، وأخمد به نار المجوس، ودمر كبرياء اليهود، وكشف ضلال النصارى، وحطم أصنام الوثنية، وملأ الأرض عدلا، والقلوب فقها وخشية ورحمة وإيمانا، وصنع قادة وسادة وأحبارا، فتحوا البلاد بالجهاد، والقلوب بالعلم والحكمة والقدوة والرحمة، وأخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، وفجروا ينابيع العلم حتى ملأوا مدارس العالم ومكاتب الدنيا بعلومهم ومؤلفاتهم مما لم يعرف العالم له نظيرا من سائر الملل. هذا هو دين الإسلام الذي شهد الله تعالى له بالكمال، فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها المسلمون، ولقد وقف الشيطان وحزبه من هذا الدين، ولا زالوا يقفون موقف العدو اللدود، واستخدموا كل ما يملكون من الوسائل للقضاء عليه أو للصد عنه أو تشويهه. حاربوه فانتصر عليهم، حاولوا محاصرته في بلده ومنع انتشاره فاكتسح كل الحواجز والسدود، وامتد نوره ساطعا في أرجاء المعمورة، فاعتنقته القلوب السليمة والفطر المستقيمة، لأنه دين الله، دين الفطرة الذي يلائم كل زمان ومكان. حاولوا الدس فيه وإلقاء الشبه على تشريعاته وأحكامه، فارتدت سهامهم في نحورهم، وبقي هذا الدين غضا طريا كما أنزل. كما دخل على المسلمين منافقون خادعون، فكشف الله سريرتهم وأظهر للمسلمين علاماتهم ليحذروهم إلى يوم الدين، ولتعرفنهم في لحن القول. كما دخل أعداء الدين بالفرقة بين المسلمين لإلقاء العداوة بينهم وتمزيقهم، فخرجت فرق شتى، فكان ذلك مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من افتراق أمته على 73 فرقة، من افتراق أمته على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهذه الفرقة الواحدة هي الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة، من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا تزال ولن تزال بإذن الله موجودة إلى قيام الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. رواه مسلم. وبهذا يبقى دين الإسلام منتصرا، ويبقى من تمسك به منصورا، ومن خالف ذلك فلا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أمة الإسلام، ومع اختلاف الناس وتشعبهم في دينهم وانتشار الجهل والهوى في بعض الأعصار أو الأمصار، إلا أن الله تعالى رحيم بأمته، قد جعل في هذه الأمة الخير إلى قيام الساعة، فلم ينقطع من العلماء الربانيين من يدعو الأمة ويرشدها إلى العودة إلى دينها الصحيح الصافي من الشوائب والعوالق، ويردها إلى المورد العذب الأصيل الكتاب والسنة، ليكون المجتمع على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذه سنة الله الماضية. ومع هذا فلا يزال أيضا أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين والعملاء والمدسوسين يواصلون حربهم ضد الإسلام الصحيح بكل ما يستطيعون من مكائد ودسائس وافتعال مواقف وتسليط منافقين، إلا أن دين الله واضح، وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بينة، والمحجة بيضاء ناصعة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وتعود السهام إلى صدور أصحابها خاسئة دليلة، ويبقى الإسلام طودا شامخا وحصنا منيعا محفوظا بحفظ الله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كثيرا كما ينعم كثيرا. خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، شهادة تامة نرجو بها النجاة يوم لقاه. وبعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمة القرآن، أمة التوحيد والإيمان، إنه لا يشك مسلم في نصر الله لأوليائه ودفاعه عنهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولكن هذا لا يكون لمن تخاذل وبدل دينه الصحيح، وحارب التوحيد والسنة، وحكم غير شرع الله، وولغ في المعاصي، وعادى أولياء الله. إنما الدفاع والنصر والتمكين لمن قبض على دينه، وعض بالنواجذ على ما جاء في الوحيين، واطرح الهوى، واتبع الهدى، وأخلص قصده وعمله لربه. عند ذلك يتحقق له وعد السماء: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ولينصرن الله من ينصره، وأما الناعقون والمعتدون فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ولا يجوز لمسلم أن يتنازل عن دينه ومعتقده، أو يساوم على مبادئه وثوابته، كما لا يجوز أن تكون أخطاء بعض المسلمين أو المتحمسين لدينهم أو المتهورين في تصرفاتهم سببا في ترك الحق الواجب علينا اتباعه. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك، ولا تكونن من المشركين. اللهم أحينا على الإسلام سعداء، وتوفنا على التوحيد شهداء، واحشرنا في زمرة الأنبياء، ولا تشمت بنا الحاسدين والأعداء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل الطغاة والملاحدة والمفسدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، ووفق اللهم ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفقه وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف برحمتك مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين والإسلام، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين وديارهم بسوء، فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم أخرس لسانه، وشل أركانه، وأزل سلطانه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى